بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة، تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللات بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسنا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. باب كيف الإشعار للميت. أورد فيه حديث أم عطية أيضا، وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق، وزعم أن الإشعار لقوله في هذا السياق، وزعم أن الإشعار الففنها فيه، وفيه اختصار والتقدير. وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياه ألففنها، وهو ظاهر اللفظ، لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية وزعم هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين والأول أولى. وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال: قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به، قال: ما أراه إلا قال الففنها فيه. قوله: وقال الحسن الخرقة الخامسة إلى آخره، هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقال الطائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها. وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. قوله: حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب. وقال أبو علي بن شبويه في روايته: حدثنا أحمد يعني ابن صالح. فائدة: قوله ولا أدري أي بناته هو مقول أيوب، وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة. وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم. باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثنا أو خمسنا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورنا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحونية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا فيه دليل على أن الأفضل في الأكفان ثلاثة ولا شك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، وفي أيضا أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع توضع واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليها ثم ترد طرف الكفة العليا ترد طرفها على المنى ثم ترد طرفها الوسطى على العليا ثم الأخيرة على الوسطى. وفي أيضا دليل على أنه لا يزال على هذه الثلاث لقوله ليس بهن قميص ولا عمامة، وهذا هو الصحيح وهو أهل اللفظ. وأما قول من قال إنه يضاف إليها القميص والعمامة وقال إن معنى الحديث ثلاثة أبواب بيض سحرية من كرسف ليس بها قميص يعني زائدة عن القميص والعمامة، تكون الأبواب خمسة. هذا رأي خالف لظاهر الشرح. قوله باب الثياب البيض للكفن. أورد فيه حديث عائشة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة، أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن. لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه. قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه. ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس: كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، أخرجه الشيخان. وسيأتي في اللباس: والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا كان في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة فسئل عن هذا الرجل الذي وقصته راحلته، فأمر بما أولا قال اغسلوه، والأمر هذا وضوء لكنه فرض كفاية، ولهذا وجه للجميع قال اغسلوه. ومن فوائده استعمال السدر مع الماء في تأصيل الميت ولو كان محرما، وإذا جاز على اغتسال الماء المخلوط بالسدر في حال الموت فهو جائز أيضا في حال الحياة. ومن فوائده أن الماء المتغير في الطاهر أو أن تغير الماء في الطاهر لا يسبب الطهورية، لأنه لو كان يسبب الطهورية لم يكن في استعماله فائدة. وهذا القول هو الراجح أن أقسام المياه اثنان فقط، طهور ونجس، وليس هناك شيء يسمى طاهر. وتقسيم بعض الفقهاء رحمه الله الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وقال إن الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والنجس ما تغير بالنجاسة أو يطهر ويسيل، والطاهر ما تغير ما كان طاهرا بنفسه غير مطهر لغيره. فهذا التقسيم لا دليل عليه. ومثل هذا لو كان بشريعة الله لكان مبينا بيان واضح، لأنه يتعلق بالطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك مما تشرع له الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير بقوله تكفنوه وهو فرض كفاية، وقوله في ثوبين أكثر الروايات في ثوبيه، وهذا هو الأقرب، يعني في ثوبين أي الإزار والرداء اللذين كان محرما بهما. فيؤخذ منه أنه ينبغي في تكفين المحرم الذي لم يحل التحلل الأول أن يكون في ثوب إحرام، ويشبه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها. وعليه فنقول الأفضل في تكفين المحرم إذا مات قبل التحلل الأول أن يكفن في ثوبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفن واجب لتركة الميت بقوله في ثوبين، وأن كفنه مقدم على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين أم لا. ومن حيث النظر أن كفن الميت بمنزلة ثياب المدين المفلس، فكما أن المدين إلى كل استحاب لا يباع ثيابه ولا أواني حقه، فكذلك إذا مات فإن تكفينه مقدم على الدين. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحنيط الميت، قال العلماء الحنوط أخلاق من الطين تجعل في مقابر الميت وفي مواضع السجود ويلف عليه الكفن ليقوم على ربه تبارك وتعالى طاهرا طيب الرائحة. ومن فوائده تحريم الطيب على المحرم، وهذا فيما اذا كان ابتداء، اما اذا كان الانسان قد تطيب قبل احرامه فلا حرج عليه ان يستديمه بعد الاحرام. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها كنت انظر كاني انظر لابس النسك في مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، او قالت كنت انظر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كشف رأس الميت إذا مات قبل التحلل الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحملوا رأس الميت. كما أن المحرم إذا كان حيا فإنه لا يغطى رأس الميت، وهذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنه يغطى رأسها كما لو كانت حية. ومن فوائد الحديث إثبات البعث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث، والبعث هو إقرار الموتى من قبور. ومتى يقول ذلك؟ يقول يوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبور عند رب العالمين. وسمي بذلك إدراك التأويل، أولا أن الناس يقومون فيه لذلك رب العالمين، والثاني أنهم يقام فيه العدل، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات كلام الناس يوم القيامة، وأن هذا الرجل يبعث كأنه في حال الإحرام ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحج شبيه بالجهاد، ولذلك من مات فيه يبعث على ما هو عليه، كالشهيد إذا بعث، الشهيد إذا بعث يبعث يوم القيامة ويرفع يده دما، اللون لون الدم والريح ريح النصف. ولهذا تجدون الله عز وجل ذكر آيات الجهاد بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله، ذكر آيات الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله، فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا المظالم والمسكين وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز صرف الزكاة في حج الفريضة لمن ليس عنده مال، وقال إن الحج في سبيل الله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعت أو قال فأقعصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. من هذا تتكلم على فوائده؟ طيب. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الميت يحنط قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوا، فهو دليل على أن من عادتهم أن يحنطوا الأموات، والتحنيط أن يوضع الطيب المخلوط بأطياب أخرى في مغابنه، يعني في تحت إبطيه، وكذلك على عينيه، وكذلك في مغابن ركبتيه، حتى يكون حين قدومه إلى ربي عز وجل على أكمل شيء، أكمل وجه. ونظير هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب، فنهي المحرم عن النقاب يدل على أن غير المحرمة تنتقب، ولكن نقاب المرأة غير المحرمة إن جرى على ما كان عليه العهد في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو جائز، ولكن إذا توسعت النساء فيه وتجاوزن الحلال فإنه يمنع. وهذه السنة، أي منع المباح إذا خيف التجاوز، من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس كذلك؟ كيف؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذا أن يخبر الناس بحق العباد على الله، لما قال حق العباد على الله أن بحق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أخبر الناس؟ قال لا، لا تخبره فيتكل، فمنعه من نشر العلم. والحديث ظاهر في أنه لم يعلم أحد بهذا الحديث إلا معاذ، ومع ذلك منعه من نشر. ونشر العلم إذا لم يعلمه إلا واحد واجب فرض عين، لكن منع، قال لا تبشرهم فيتكل. ولكن ما الجواب عن إخبار معاذ بذلك؟ الجواب أن معاذ رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه الناس، لأنه لو أراد أن لا يعلمه الناس ما أخبر به معاذ. وعلم رضي الله عنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا يكفي في كون الناس إيش؟ لا يتكلون عليه، فلا يقال إن معاذا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منه خوفا من الفتنة. عمر رضي الله عنه منع من رجوع الإنسان إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا، مع أن رجوعه إذا طلقها ثلاثا بدون رجعة ولا عقد حق له، حق للزوج. يعني لو قال الزوج لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فمن حقه أن يقول راجعتك وترجع له. وهكذا كانت الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. صليت يا جلست صليت ركعتين، قم صلي ركعتين، لكن كثر ذلك في الناس وهو حرام. فرأى عمر أن يمنع الرجل من حق الله لئلا يتجاسر الناس على الحرام. نحن نقول الآن النقاب لا نشك في جوازه، لكن إذا رأينا توسع النساء فيه فلنا أن نمنعه. وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في منع ما يخاف منه التجاوز، وهو أيضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين. وعمر من أهدى الخلفاء الراشدين، بل نستطيع أن نقول هو أهدى الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر رضي الله عنه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون فعمر، فهو خليفة الراشد وسنته متبعة بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأينا النساء الآن لا تقتصر المرأة على النقاب، بل تفتح نقابين وتفتح من وراء القدر العين، نعم توسع حتى ترى العين والجفن والحاجب والوجنتين، وبعض النساء أيضا يكحل العين، تأتي العين مكحولة. فإذا كانت مكحولة مستديرة جميلة وموسع لها مشغول فتنة عظيمة، إذا نمنع. ولا يقال إنكم خالفتم العهد النبوي، ما خالفنا العهد النبوي، بل السياسة النبوية الإسلامية هي درء المفاسد وجل المصالح. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.